الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في الأجوبة عن الأقوال في مسألة بما تثبت العدالة، وكنا قد انتهينا من القول الأول ألا وهو قول الجمهور، وذكرنا أنه الراجح، ثم ذكرنا قول الأقوال الأخرى وهي قول أبي بكر البزار أن العدالة تثبت برواية الجلة، والقول الثالث وهو قول ابن عبد البر أن العدالة تثبت لكل من حمل العلم، وعندنا القول الرابع هو قول ابن حبان أن الأصل في المسلم العدالة، وأنه كل مسلم فهو عدل حتى يثبت فيه الجرح. وصلنا أجبنا عن أدلة القول الأول ثم الثاني، عفوا الثاني ثم الثالث، والآن وصلنا إلى الأجوبة عن أدلة القول الرابع. قال: يجاب عن حديث ابن عباس بما يلي: من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجحوا إرساله، من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجحوا إرساله. إذن قبل ذلك طبعا أعود إلى قول الحافظ ابن حبان، قال: إن العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. واستدل على ذلك بأدلة، منها حديث ابن عباس، حديث الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادته وأمر الناس بصيام رمضان بناء على شهادة هذا الأعرابي. فيقول هنا الأجوبة عن هذا الاستدلال: أولا أنه مرسل، والثاني قال: ومن جهة الاستدلال به على فرض ثبوته باحتمال أن يكون خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه، وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب، لأن الإسلام يجب ما قبله. إذن الجواب الأول أن هذا الحديث مرسل، الجواب الثاني على فرض ثبوته فإن هذا الصحابي هذا الأعرابي هو حديث عهد بإسلام، والذي الآن لتوه قد أسلم لا يتصور منه الكذب، فلذلك قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإخبار بناء على وثوقه به، لأنه حديث عهد بإسلام. الجواب قال: أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة، الجواب عن الاستدلال الثاني، إذن عن القول باعتماد الصحابة في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام، قال: هذا غير صحيح، ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه، وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنه، وكل متحمل للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا، وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين. ثم قال: يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة ابنة قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثا مع ظهور إسلامها واستقامة أمرها، فقال: أنترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، فرد خبرها. وليس ذلك على سبيل رد خبر الآحاد، وإنما هو رأى أن خبرها معارض لكتاب الله ولما استقر عندهم وما فهموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذ به. قال: ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العدالة ولا بتغفيل في جانب الضبط، حيث لم يظهر منهما ما يوجب ذلك، لكن كلا من هذين الأمرين محتمل فيهما، فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح. قال: وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقا، وأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعاة وجه الإخراج له، وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله. إذن إخراج الصحيحين للراوي، إذا كان الراوي من رواة الشيخ من رواة الصحيحين، فهذا يكسبه عدالة ضمنية، هذا يجعل في نفوسنا أن هذا الراوي عدل. لماذا؟ لأنه قد روى عنه البخاري ومسلم. فإن كان قد روي عنه في الأصول في أصل الباب الاستدلال والاحتجاج، فهذا يكسبه أيضا التزكية في الضبط، يعني ليس فقط العدالة بل حتى الضبط. أما إذا كان في الشواهد والمتابعات أو على سبيل الاقتران فالأمر يختلف، فلربما يروي صاحب الصحيح عن الراوي ولا يرتضيه لكنه على سبيل الاقتران، فيقول فلان وفلان فيروي عنه عندما اقترن بغيره، وأما إذا كان على سبيل الانفراد فلا يروي عنه، وكذلك إذا كان في الشواهد والمتابعات لا في الأصول. قال: وثم مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما، وهما: الأولى، إذا روى العدل عن رجل وسماه فهل تعتبر روايته عنه تعديلا منه له؟ قال: اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها قول أكثر أهل العلم من أو أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديله. إذن القول الأول أن روايته عنه ليست بتعديل، لماذا؟ لأن العدل قال يروي عن غير عدل، قد يروي له سبب من أسباب. قال: والقول الثاني قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي أنه تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين، لأن يكون غاشا في الدين. القول الثالث: إن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق لما روى عنه، وإلا فلا تعتبر روايته توثيقا. إذن روايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر توثيقا. قال السخاوي: هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحيحهم والحاكم في مستدركه. إذن القول الثالث الذي رجحه كثير من الأئمة أن هذا العدل إذا علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن راو عن رجل تعتبر تعديل منه لهذا الراوي، فروايته توثيق لما روى عنه، وإلا إذا كان يروي عن كل أحد فلا تعتبر توثيق. والصواب في هذه المسألة أو الراجح في هذه المسألة أن رواية الراوي العدل عن إذا عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنها تعديل منه له، وليست بمعنى أنه يلزم منه عدالة هذا الراوي. فقد يشتهر بعض الأئمة بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ثم هو يروي عن ثقة عنده لكنه غير ثقة عند غيره. قال: وقد نوقش القول الثاني بأمرين، هما: احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه أو ولا جرحه، إذن احتمال أن يكون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه، لا يعلم هل هو عدل أو مجروح. ب: أن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه، الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه، والعدالة إنما تعرف بالخبرة، والرواية لا تدل على الخبرة كما قاله أبو بكر الصيرفي. قال: وهذان الأمران لا يردان على القول الثالث، هذان الأمران لا يردان على القول الثالث الذي هو إيش؟ أن من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإن روايته عن فلان تعديل منه له. قال: لأن الراوي قد عرف بانتقاء شيوخه، ولذلك قال الحافظ بن حجر: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده وليس عند جميع، وإنما عنده، قال: كمالك وشعبة والقطان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وطائفة ممن بعدهم، هؤلاء عرفوا بأنه لا يروون إلا عن الثقات. قال: وقوله وصف بكونه ثقة عنده لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ، وهذه القاعدة غالبية أو أغلبية يستفاد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه جرحا وتوثيقا. الثانية: إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديلا لراويه؟ قال الخطيب البغدادي: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. إذن إذا عمل العالم بخبر فلان الذي روى عنه هو، يعني روى خبره، فإنه تعديل منه له. وتعليله، تعليل هذا القول وتوجيه هذا القول، قال: لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر. يعني عندما يعمل بخبر فلان كأنه يقول هو عدل عندي، فقام عمله مكان تعديله. قال التعليل الثاني أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله، لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. إذا التعليل هنا، وجه التعليل أنه لو كان يعمل بخبر من ليس بعدل، إذن لدل على أن هذا العالم هو نفسه ليس عدل. كيف تعمل بأخبار من ليس بعدل؟ كيف تعمل بأخبار غير العدول؟ تفتي بمقتضى الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة أو نحو ذلك، فإذا أنت نفسك غير عدل، وبالتالي إذن يلزم من ذلك إسقاط مكانة العلماء الذين يروون عن العدول. قال ابن الصلاح: عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. إذا عمل العالم على وفق أو أفتى بمقتضى حديث فليس ذلك منه تصحيح لهذا الحديث وجزم بصحة هذا الحديث. لماذا؟ لأن العالم قد يعمل بالقياس ويعضده بحديث فيه ضعف، أو يرى أن هذا الحديث له طرق أو شواهد تقويه، أو غير ذلك من اعتبارات التي يعني تجعل هذا العالم يقع في نفسه أن هذا الخبر يقبل ولو كان الراوي ضعيفا. فلذلك لا يلزم من عمل العالم أو فتياه بمقتضى حديث أن يكون هذا الحديث صحيحا. قال ابن كثير: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض الاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي: أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس، فلعل هناك دليلا آخر، وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل. باء: قال: ربما كان المفتي أو الحاكم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس. الجواب الثالث جيم: قال: وربما كان عمل العالم بذلك الحديث احتياطا منه. إذن هذه كلها مناقشات وردود على ابن كثير في اعتراضه على ابن الصلاح. إذن ابن الصلاح يعني هنا إلى الآن قوله أقوى. قال: ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح، لأن الخطيب قد قيد كلامه بقوله من روى عنه لأجله، فالحكم هنا خاص بحديث راو معين بخلاف كلام ابن الصلاح حيث وافق العمل حديثا ما. قال: وأما إذا عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه فهل يعتبر ذلك قدحا في صحته أو جرحا في راويه؟ هذه المسألة أيضا مما اختلف فيه العلماء منذ القديم. قال الخطيب البغدادي: إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام فلم يعمل به، روى حديثا ثم لم يعمل به، قال: لم يكن ذلك جرح منه للشيخ. فإذا رأينا من يعمل بخلاف ما يروي فإنه لا يلزم من ذلك الطعن في هذا الحديث. لذلك العلماء يقولون: إذا رأى الراوي خلاف ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. قال: وكذلك قال ابن الصلاح: وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفة الحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه. وتعليل ذلك: احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي: إما لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس، أو لكونه منسوخا عنده، أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه. قال الخطيب: وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راوي. إذا احتمل هذه الاحتمالات لا نجعله قدحا في الراوي. الآن ننتقل للمبحث الآتي. قال: ما يعرف به ضبط الراوي. انتهينا من جميع الفقرات المتعلقة بما يعرف به عدالة الراوي، بما تعرف به العدالة، بما تثبت العدالة. قال هنا: ما يعرف به ضبط الراوي. يعرف ضبط الراوي بأمور هي: قال أولا، مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. إذا أن تقارن رواية الراوي بروايات الثقات، فإن كان في حديثه مخالف لحديث ثقات فهو غير ضابط، وإن كان يوافق الثقات في أغلب ما يرويه فهو ضابط. لذلك لما سئل الإمام أحمد عن قيل له: فلان كان حافظا، لما هو عند الناس ليس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، كان يزيد على حديث الناس ويروي ما ليس عندهم، فلذلك لم يكن بمقبول الرواية. قال: فإن كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة فهو ضابط ثبت. إذن إذا كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، فدل ذلك على ضبطه وثقته. قال: وإن كانت روايته كثيرة المخالفة لرواياتهم فهو مختل الضبط لا يحتج بحديثه. لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقط قبلت روايته. إذن سواء كان من حفظه ولا وعند العرض على ومقارنة مروياته بمرويات غيره فإنه لا يخالف في الأغلب، يوافقهم ولا يخالفهم. كذلك إذا كان عنده كتاب ويعتني بكتابه ويضبط كتابه فكذلك يعتبر ذلك في جانب الضبط. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه. إذن من كثر غلطه ولم يكن له أصل كتاب صحيح فإن خبره لا يقبل. إذن هذه كلها الطريقة الأولى في أو الكيفية الأولى لمعرفة ضبط الراوي، إذن بمقارنة رواياته بروايات غيره. وهما يسمى أيضا من وجه آخر قد يكون السبر، نسبر مرويات هذا الراوي، هل يوافق الرواة الثقات في جل الروايات أو يخالفهم، فنسبر مروياته ونقارنها بمرويات غيره فنتبين هل هو ضابط أو لا. وأما الطريق الثاني قال: امتحان الراوي بأساليب متنوعة. وكان المحدثون ليس كلهم لكن كثير منهم يمتحنون الرواة إما بقلب الأسانيد والمتون أو إدخال ما ليس من حديثه في حديثه يمتحنونه بذلك. قال: بأساليب متنوعة، منها أن تقرأ عليه حديث تدخل ضمن رواياته لينظر أيفطن لها أم يتلقنها، كما فعل يحيى بن معين في امتحان لأبي نعيم الفضل بن دكين، وهي قصة معروفة. عندما جاء الإمام أحمد وعلي وأبو نعيم الفضل بن دكين وثالث لا أذكره، جاءوا إلى أبي نعيم الفضل بن دكين فأرادوا أن يسمعوا منه، فأراد يحيى بن معين أن يمتحنه، فقال له الإمام أحمد: لا تفعل، فالرجل ثقة. فأبى يحيى بن معين إلا أن يمتحنه، فأدخل في حديثه ما ليس منه، وكرر ذلك في كل يعني بضعة حديث يدخل حديثا. فلما انتهوا تفطن لذلك أبو نعيم الفضل بن دكين وقال عن الإمام أحمد: أما هذا فأجل من أن يفعل هذا، وأما فلان الثالث فهو أقل من أن يفعل هذا الشيء، هذا يحتاج إنسان ماهر ضابط. قال: وإنما هي من فعلتك يا بارد. قال: وركله برجله وطرده. فالإمام أحمد لام يحيى بن معين وقال له: ألم أقل لك لا تفعل، فإن الرجل ثقة. فقال له: لركلته أحب إلي من رحلتي. فعلم بذلك أنه ضابط متقن. الطريق الثاني قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها، كما فعل محدثو بغداد في اختبارهم لحفظ البخاري، وهي قصة مشهورة رواها ابن عدي في الكامل ورواها غيره من الأئمة، رواها عن جماعة من شيوخ الثقات، فهي قصة مشهورة مقبولة عند العلماء، ولا عبرة بقول من ضعفها أو اعتبر أنها مفترات أو مكذوبة، بل الصواب أنها صحيحة في الجملة والله أعلم. وهذه القصة أن أهل بغداد عندما جاءهم خبر البخاري قبل وصوله فأرادوا أن يمتحنوه، فهيئوا 10 أشخاص مع كل شخص منهم 10 أحاديث، صار 10 في 10 كم؟ 100. فلما وصل البخاري عرضوا عليه هذه الأحاديث مع قلب الأسانيد والمتون والتغيير، الإسناد رقم 1 عند فلان مع المتن رقم 5 مع فلان، الحديث الفلاني مع المتن الفلاني، الإسناد إلى آخره، قلبوها قلبا عجيبا وعرضوا عليه، فكان يقول: لا أعرفه لا أعرفه. فكان العامة الناس يقولون: هذا مسكين لا يعرف شيئا، وأهل الخبرة يقولون: فطن الرجل. فلما انتهى رد المتون إلى أسانيدها والأسانيد إلى متونها، قالوا: فلم يعجبوا من حفظه للصواب بل عجبوا من حفظه للخطأ، حتى الخطأ في المجلس حفظه ورد كل حديث إلى إسناده ومتنه، فسلم له أهل بغداد بأنه من أحفظ الناس. قال: والامتحان بمثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم في جوازه ومنعه، فقد كان يحيى بن سعيد القطان يقول: لا أستحله. والصواب أنه يجوز للمصلحة، لكن بشرط أن يتوقف عنه وأن يبين الصواب في المجلس ولا يستمر عليه، فينتهي بانتهاء المصلحة المرجوة. قال: وعلل المنع من ذلك بأمرين، هما ما يترتب عليه من تغليط الممتحن لمن يمتحنه فقد يستمر على رواياته لظنه أنه صواب، لأن هذا الممتحن يظن أن هذا هو الصواب يعني يدخلون حديثا في حديثي وليس منه فيحدث به على أنه من حديثي، وإذا به يعلق في ذهني على أنه من حديثي ويبقى على ذلك. فلذلك ينبغي أن يتم البيان في نفس المجلس. والتعليل الثاني أنه قد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب. إذا سمع الآن الصورة المحدث مثلا يحيى بن معين يمتحن الراوي الفلاني ويدخل عليه في حديثه ما ليس منه، جاء إنسان مر في الطريق أو حضر معهم ثم مشى ولم يستمع لكل الكلام فيسمع هذا الحديث على أنه من حديث فلان فيرويه على هذا الوجه، لذلك هذه مفسدة. قال وكان شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم، وقد رجح الحافظ بن حجر جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفسدته لما فيها من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت، لكن بشرط أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. إذن بشرط أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. طيب، قال شروط المعدل والجارح، ماذا يشترط في الإمام الذي يتصدر ويتصدى للجرح والتعديل؟ قال يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط أو أربعة شروط، هي أن يكون عدلا. الشرط الأول أن يكون عدلا، فمن لم يكن عدلا في نفسه فكيف سيعدل ويجرح غيره؟ فلا بد أن يكون عدلا في نفسه. الشرط الثاني أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، أن يكون ورعا يمنعه ورعه من التعصب والهوى حتى لا يجرح بما ليس بجرح ولا يجرح لمجرد الهوى والعصبية، فيقول الله هذا الراوي من القبيلة الفلانية وهم خصومنا وكذا ويجرحه. فلا بد أن يكون إذن عدلا في نفسه، ورعا يمنعه ورعه وتقواه من تسليط لسانه بلا حق. الشرط الثالث أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بحال الراوي، كما جاء عن بعض المتصدرين للجرح والتعديل أنه قيل له إن فلانا يتكلم في عبد الله بن عمر العمري من ذرية عمر الخطاب وليس عبد الله بن عمر ابنه. عندنا عبد الله بن عمر العمري أخو عبيد الله بن عمر العمري، المصغر ثقة والمكبر ضعيف، فعبد الله بن عمر العمري متكلم في حفظه يعني ضعيف من جهة الضبط والحفظ وليس من جهة العدالة. فاستنكر هذا يعني العالم هذا التجريح في عبد الله بن عمر بأي شيء استنكره؟ بشيء في غير محل النزاع أو في غير ما نحن فيه، فقال والله لا يبغضه ويبغض آباءه إلا رافضي خبيث، أما رأيت إلى لحيته وخضابه يعني وسمته أنه رجل مطبق للسنة وأنه من أهل الصلاح، فكيف يطعم فيه وفي حفظه؟ فلاحظوا كيف يعني عدله وثقه بما ليس في محل البحث. يعني المتكلم الآن يتكلم في حفظه وضبطه فهو الآن يدافع عنه في صلاحه ورعيه. الآن نحن نقول بعض المتقدمين قالوا فلان كان من أورع الناس وأتقى الناس، ولئن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، من أن ينطق بكلمة كذب. يعني لو يسقط من السماء ويتقطع ويموت يعني من أخطر وأشد أنواع الميتات أسهل عنده من وأهون عنده من أن يكذب، لا يكذب أبدا، ومع ذلك كان إذا وضع له الحديث على أنه من حديثه حدث به ولم يتفطن، فيه غفلة. فلذلك يقولون فيه غفلة الصالحين، ولذلك كذلك علماء الحديث قالوا ما رأينا أكذب من الصالحين، لا يقصدون أنهم يتقصدون الكذب وإنما يجري الكذب على ألسنتهم من غير قصد ومن غير فطنة منهم. فلذلك أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي. الشرط الرابع أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. إذن أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل فلا يجرح العدول ولا يعدل الضعفاء، ولا يجرح والله يقول أنه رأيته يمشي كذا أو يفعل كذا ولا ينتبه يعني لمواضع التي يجرح فيها الراوي والتي يعدل فيها الراوي، فيسمع الأئمة يطعنون في حفظ الراوي الفلاني فيقول لا والله أنا رأيته يقوم الليل إذا نقبل الحديث منه. لا، هذا ليس محل بحثنا، وإنما الكلام الآن في الضبط والعكس أيضا. فيكون الراوي مثلا فيه بدعة يسيرة فيأتي ويسقطه إسقاطا كليا، والعلماء الحديث قابلوا ورووا عن بعض البدع في الجملة، لكن بضوابط وشروط معروفة لعلنا نتعرض لها لاحقا، ستأتينا في هذا الكتاب إن شاء الله. المقصود أنه لابد أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتهديد، إذن أن يكون عدلا في نفسه، فمن لم يكن عدلا في نفسه فلا يجوز له أن يجرح غيره. كابن خراش، هو نفسه مجروح وهو من المتكلمين في الجرح والتعديل، فلا نقبل تجريحه ولا تعديله لأنه هو مجروح. طيب أن يكون ورعا حتى يمنعه ورعه من أن يتكلم في الناس بغير حق، بالعصبية، بالهوى، بغير ذلك. أن يكون يقظا غير مغفل حتى لا يغتر بظاهر حال الراوي. الرابع أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، بما هو يعني يمكن أن يجرح فيه الراوي بما لا يمكن أن يجرح فيه. هذه الشروط التي ذكرها في الأئمة الذين يتصدرون ويتصدون للجرح والتعديل. وصلنا إلى فقرة قبول الجرح والتعديل مفسرين ومبهمين. هذه مسألة مهمة، مسألة تعارض الجرح والتعديل، مفسرين أو مبهمين، هذه نرجئها إلى المجلس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.